بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات في الدرس 36 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للعلامة الإمام شمس الدين بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا المقام عند قوله رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة بالطيب. ثم قال رحمه الله: لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية، ويفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة، كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله وسلامه عليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي حبب إليه من هذه الدنيا الطيب والنساء. وكان صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لا يرد الطيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وهاهنا تنبيه، وهو أن بعض الناس قد يأخذ هذا الحديث على إطلاقه، وكل ما وجده وطيبا عرضه على الخلق، ولو رفضه إنسان استشهد بهذا الحديث وقال الطيب لا يرد. وبعض أنواع الطيب قد تؤذي الإنسان، إما لحساسية عنده أو لمرض عنده أو جلده لا يتحمل بعض الأخلاط، فبعض الناس لا يفهم هذا، وبعض الروائح كريهة حقيقة. وقد ذكر أفادني شيخنا الشيخ بدر العتيبي عن شيخه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا في شرحه لمنتقى الأخبار للمجد بن تيمية، فقال الشيخ يرده بطيب خاطر، أي يقول لها معذرة وغير ذلك. وقال: رأيت مرة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أحدهم أخذ يده ووضع الطيب، فشمه الشيخ فما أعجبه، قال فمسحه بالسجاد. وهذا فيه في الحقيقة خروج من هذا المأزق، وأنك إذا رأيت هذا الإنسان لا يقبل أن تعتذر إليه بعذر، فأنت خذه منه وضعه في التراب أو في سجاد، أو امسحه بورق أو منديل أو غير ذلك. فالحاصل أن هذا الحديث ينبغي أن يفقه قبل أن يعمل به. وأما الطيب الطيب الذي تقبله النفس من مسك وغيره، فهذا المؤمن لا يرده غالبا، لكن للأسف بعض الناس ما عنده يؤذي ورائحته كريهة، وهو يظنه طيبا، وهو في الحقيقة من أبعد ما يكون عن الطيب. ثم ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى أن في الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه، والشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ثم قال ابن القيم: وهذا وإن كان في النساء والرجال، فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والروائح، إما بعموم لفظه أو بعموم معناه انتهى. فالحاصل أن الإنسان الطيب يحب الطيب، والإنسان الخبيث يحب الخبيث. و لابن مفلح الحنبلي في كتابه الأداب الشرعية فصل نافع في الطيب وفوائده، وأنه يزيد في العقل، وأنه يشرح النفس. ومن واظب منكم على الطيب يعلم هذا. والطيب هنا للرجال، والمرأة تتطيب في بيتها، لكن لا يجوز لها إذا خرجت أن يشم ريحها الرجال. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في حفظ صحة العين. ثم ذكر أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في الكحل حفظا لصحة العين وتقوية للنور الباصري وجلاء لها، وفيه أيضا تلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع ما فيه من الزينة، وله عند النوم مزيد فضل لاشتماله على الكحل وسكونه عقيبه عن الحركة المضرة بالعين وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد وهو ما يستعمل للكحل من ذلك أيضا خاصية. ثم استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحسن قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ صحة عينه، وقد تكلمنا عن شيء من هذا في موضعه. والآن يبدأ ابن القيم معاشر الإخوة والأخوات فصلا طويلا سننهي به إلى آخر الكتاب.